تخيل معي هذا المشهد. أنت جالس، تفتح المصحف، تقرأ صفحة كاملة، تغلق المصحف، ثم تسأل نفسك بصراحة: هل فهمت حقا ما كان الله يقوله لي في هذه الصفحة؟ أم أنني فقط قرأت الكلمات للحصول على الأجر؟ كلنا نبحث عن الأجر، وهذا عظيم، لكن القرآن لم ينزل فقط لنجمع الحسنات من حروفه. القرآن نزل ليكون كتالوج لحياتنا، بوصلة، رسالة شخصية من خالق الكون، لك أنت. فكيف نتلقى رسالة من الله ولا نفهمها؟ أهلا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة من بودكاست نور، معكم أسامة. في حلقة اليوم لن نتحدث عن مشكلة فقط، بل جايب لكم الحل السحري، الحل الذي غير علاقة ملايين الناس بالقرآن الكريم وحولها من مجرد تلاوة روتينية إلى متعة وتدبر يومي. اليوم سنغوص معا في كواليس كتاب هو الأهم في مكتبة كل بيت مسلم معاصر، كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. بصراحة، عندما يقرر أحدنا أن يقرأ تفسيراً للقرآن يصاب بالخوف. تذهب للمكتبة وتجد تفسير الطبري في 20 مجلداً أو ابن كثير مليئاً بالأحاديث والأسانيد. تقول في نفسك: يا جماعة، أنا لست طالب علم شرعي، أنا إنسان بسيط أعمل من 8 للـ5 وأريد فقط أن أفهم معنى الآية التي أقرأها. وهنا جاء الإنقاذ. مجموعة من كبار العلماء في مركز تفسير للدراسات القرآنية شعروا بهذه الفجوة، فقرروا أن يطبخوا لنا خلاصة الخلاصة. قالوا: سنقدم للناس تفسيرا دقيقا، خاليا من الخلافات الفقهية المعقدة، وبأسلوب يفهمه الشاب والأم والطبيب والمهندس، بلغة عربية سهلة واضحة. وهكذا ولد المختصر. طيب، قد تسألني: يا اسمك، ما الذي يجعل هذا الكتاب مختلفاً عن أي تفسير ميسر آخر؟ سأعطيك 3 أسباب ستجعلك تقتني هذا الكتاب اليوم ولن تتركه أبداً. السبب الأول: التصميم العبقري. الكتاب مصمم بطريقة تريح العين والدماغ، صفحة المصحف على اليمين والتفسير الخاص بتلك الصفحة تماماً على اليسار. لا تقليب صفحات ولا ضياع للوقت، عين على الآية وعين على معناها. السبب الثاني: بوصلة السورة، المقاصد. في بداية كل سورة ستجد سطرين أو 3 تحت عنوان من مقاصد السورة. هذه السطور تعطيك GPS للسورة، يعني قبل أن تقرأ سورة الكهف يخبرك أن محورها هو العصمة من الفتن، فتقرأ السورة وأنت تلبس نظارة هذا المعنى، شعور مختلف تماما. السبب الثالث، وهو الكنز الحقيقي، فوائد الآيات. في أسفل كل صفحة هناك فقرة غير موجودة في معظم التفاسير المختصرة، وهي فوائد الآيات، يعني بعد أن يشرح لك المعنى يقول لك: الآن كيف تطبق هذه الآية في حياتك اليوم؟ يستخرج لك دروسا تربوية وإيمانية وعملية، وكأن هناك عالما حكيما يجلس بجوارك يربت على كتفك ويعطيك نصيحة لليوم. الآن كيف نجعل هذا الكتاب جزءا من حياتنا؟ أقترح عليك تحدي 5 دقائق. كل يوم افتح المصحف واقرأ صفحة واحدة فقط، صفحة تأخذ 1.5 دقيقة، ثم اقرأ التفسير والفوائد من المختصر في 3.5 دقائق. المجموع 5 دقائق. تخيل، 5 دقائق يوميا تجعلك بعد فترة تختم القرآن تلاوة وفهما وتدبرا. وفي رمضان سر خطير، قبل صلاة التراويح اقرأ تفسير الوجهين أو 3 التي سيقرأها الإمام من المختصر. أقسم لك أنك ستشعر أنك تصلي خلف الإمام لأول مرة في حياتك. الآيات ستخترق قلبك لأنك أخيرا تفهم القصة والتفاصيل. وقبل أن نختم، لدي مفاجأة لمن لا يحب القراءة الورقية أو يقضي وقتا طويلا في زحمة السير. هذا الكتاب العظيم متوفر الآن كتطبيق مجاني تماما على الهواتف iOS وأندرويد. وليس هذا فقط، بل هناك نسخة صوتية كاملة. تخيل أن تستمع للآية بصوت ندي، ثم تستمع لتفسيرها والفوائد المستنبطة منها وأنت تقود سيارتك أو تمارس الرياضة. إنه حرفيا القرآن في جيبك وفي قلبك. يا أصدقاء، رسالات الله تستحق منا أن نفهمها، لا تبقي رسالات السماء في صندوق الوارد غير المقروء. اقتنوا المختصر في تفسير القرآن، اجعلوه هدية لآبائكم، لأمهاتكم، لأصدقائكم، فهو من أعظم الصدقات الجارية التي تورث الفهم والنور. ستجدون روابط تحميل التطبيق وشراء الكتاب في وصف هذه الحلقة Show Notes. إذا أعجبتكم الحلقة شاركوها مع من تحبون، لعلها تكون سببا في فتح قلب أحدهم لكتاب الله ويكون لكم مثل أجره. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، ابقوا في حفظ الله وعيشوا بالقرآن. في أمان الله.